السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وما زلنا بحمد الله تعالى مع شرح كتاب رياض الصالحين، وصلنا إلى باب مهم، ألا هو باب كراهة أن يسأل أو أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. هذا باب مهم ينبغي أن نعتني به. قال المصنف رحمة الله عليه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا الحديث يضعفه عدد من أهل العلم ويصححه غيرهم. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. والعلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه قال: هذا الحديث مقارب أو مقارب، مقارب يعني يقارب الحسن، يعني ضعف وضعف محتمل. وهذا الحديث يدلل على إثبات صفة جليلة لله تعالى، ألا وهي صفة الوجه لله عز وجل. وصفة الوجه لله تبارك الأسماء وتعالى صفاته ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، كما ذكرنا ذلك قديما في شروح كتب العقيدة. نسأل الله سبحانه يرزقنا لكم الإخلاص. فصفة الوجه لله تعالى ثابتة بالقرآن، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال أهل العلم الموصوف هنا بذو الجلال والإكرام هو الوجه، لأن كلمة ربك في الآية مضاف، فلو كان الصفة بعد ذلك لرب العالمين لكانت ذي الجلال ذي الجلال، لكنه لما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه أو ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فذو تعود على الوجه. إذن ربنا تعالى وصف نفسه بصفة الوجه الجليلة لله تعالى في هاتين الآيتين، وكذلك في قوله تبارك وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وجاءت حديث كثيرة بإثبات صفة الوجه لله تبارك الأسماء وتعالى صفاته، من هذا الحديث وغيره في الصحيح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما عاده في حجة الوداع ومريض، قال: مرضت مرضا في حجة الوداع أشفيت منه على الموت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر، يعني نصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، عليه الصلاة والسلام. ثم قال له وأخبره بإخبار حق وصدق وهو وحي من الله، قال له: لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، يعني لعلك يطول بك الحياة. ثم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تشتريها أو الطعام الذي تشتريه أو الفاكهة أو ما شابه ذلك، ما تجعله في أولادك يأكلونه أو زوجتك تأكله، طالما أنك تبتغي بها وجه الله عز وجل فتؤجر على هذا. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، عليه الصلاة وأتم السلام. وكذلك لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، لما نزلت هذه الآية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، صلوات ربي وسلامه عليه. فصورة الوجه أهل السنة والجماعة، نسأل الله تعالى يحيينا على هذه العقيدة وتوفينا عليها بعد طول عمر وحسن عمل. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الوجه لله تعالى، وأما غير من أهل البدع كالمعطلة والمؤولة يصرفون هذه النصوص عن ظاهرها ويحرفونها. فأهل التعطيل كالجهمية قالوا بأن هنا المراد ليس وجه الله، قالوا إنما المراد ثواب الله، وهذا من الضلال والتيه والعياذ بالله. يعني كيف يوصف الوجه بالبقاء، وكيف كيف يوصف الثواب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ لو قلت ثواب الله يبقى، لكن هل يوصف الثواب بذو الجلال والإكرام؟ لا يوصف أبدا به، لا يوصف أبدا به. وكذلك الجهمية أيضا، ومعهم الأشاعرة والمعتزلة والرافضة، أول صفة الوجه قالوا المقصود بها ذات الله، ويبقى وجه ربك أي يبقى ذات الله عز وجل، وهذا أيضا من الضلال، لأنه لا يعرف أحد من السلف قال بهذا، إنما السلف الصالح مجمعون على إثبات صفة الوجه لربنا الكريم جل جلاله. وسلفنا الصالح هناك آية اختلفوا فيها، ألا وهي قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. هل المراد هنا بالآية الوجه المقصود به صفة الله تعالى، صفة من صفات ربنا عز وجل، أم أنها غير ذلك؟ قتادة والإمام الشافعي رحمة الله عليه وكذلك شيخ الإسلام تيمية قالوا إن المراد بهذه الآية أينما تولوا فهو الجهة القبلة، فأينما تولوا فثم أي هناك القبلة التي تصلون إليه، وقالوا بأن هذه الآية ليست من آيات الصفات، ولكن أكثر السلف قالوا بأن هذه آية من آيات الصفات وفيها إثبات الوجه لربنا الكريم، منهم ابن خزيمة رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، واختار هذا ابن القيم، والعجب أنه يخالف شيخه في مثل هذه الآية. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. إيش معنى هذا؟ معناه يا إخواني يعني يقول إنسان يا فلان أسألك بوجه الله أن تعطيني الشيء الفلاني، أو أسألك بالله بوجه الله أن تصرف عني هذا الشيء. لكن إذا كان الشيء عظيما جازا، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة يقال لها الجونية، وجاء يدخل يبني بها، جاء يدخل عليها فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ ألحق بأهلك عليه الصلاة والسلام، ولم يدخل عليها وطلقها صلوات الله وسلامه عليه. فقال أهل العلم يعني شيخ ابن عثيمين قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وما يكون سببا في دخول الجنة، قال مثل الاستعاذة من النار، يعني تقول اللهم إني أسألك بوجهك أن تجيرني من النار، قال هذا جائز. العلامة ابن باز رحمة الله عليه قال يجوز للإنسان أن يسأل الله تعالى بوجهه الجنة، وكل ما يكون مقربا إلى الجنة، مثل أن يقول اللهم إني أسألك بوجهك الثبات على الدين، اللهم ثبتنا على دينك يا رب جميعا، أو أن يقول اللهم إني أسألك بوجهك الاستقامة، أو أن يقول اللهم إني أسألك بوجهك أن تجيرني من النار، فهذا جائز. أما أن يسأل بوجه الله شيء من أمور الدنيا فمن باب تعظيم الله عز وجل وتعظيم صفاته هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ثم قال المصنف رحمة الله عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الحديث حديث صحيح رواه أبو داود في سننه، والنسائي بأسانيد صحيحة، لأنه يقول بأسانيد الصحيحين. هذا الحديث جمع فوائد عظيمة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، استعاذ بالله فيما تقدر عليه، وفيما لا يكن فيه ضرر عليك فأعذه، مثل المرأة التي استعاذت بالرسول صلى الله عليه وسلم، استعاذت بالله من الرسول، قالت أعوذ بالله منك، قال أعوذك بمعاذ، ألحق بأهلك. إنسان جاء يستعيذ بالله تعالى يقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله بك من هؤلاء المفسدين، وأنت تستطيع أن تكف شرهم، جاز ذلك أن تكف شرهم. وأما أن يستعيذ في إسقاط واجب عليه أو يعني فعل محرم فهذا لا يجوز لك أن تعيذه. كمثلا ابن تقول له قم يا ابن صلي الظهر، يقول أعوذ بالله أن أصلي الظهر، لا يجوز، لا بمصلي، لابد أن يعلم أن هذا واجب عليه يصلى. أو أن إنسان مثلا تطلبه بحق عليه مثلا دين لك مثلا 1000 ولا 2000 ولا أكثر ولا أقل، وتقول له أتني يا فلان بالحق الذي عليك، فيقول أعوذ بالله منك، لا يعني لا يجوز هذا لأنه يسقط واجب عليه. وكذلك إذا لم يكن فيه ضرر على العبد واقع، يقول مثلا أسألك أو هذا في السؤال، من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه، هذه الجزئية قال أهل العلم إذا كان السائل مستحقا وأنت تستطيع، سألك بالله أن تعطيه من الصدقة مثلا وأنت عندك صدقة وهو محتاج أعطيه، ما في إشكال، من سأل بالله فأعطوه، سألك بالله عز وجل، ولكن بشرط كما ذكرنا ألا يكن فيه إسقاط واجب عليه أو فعل ما حرم الله أو يكن فيه ضرر عليك، أو يكن فيه ضرر عليك. فإذا لم يكن فيه ضرر عليك افعل لا حرج، يعني كأن يأتي لك إنسان يقول لك أسألك بالله أن تعطيني سيارتك، يا أخي إحنا إخوة ومؤمنون إخوة، يعني إذا أعطيت سيارتك لا يكون عندك سيارة ولا تقضي حالتك وتتعطل مصالحك، فهذا خطأ، لا يجوز أن تجيبه في مثل هذا، من سأل بالله فأعطوه، وهذا أيضا من باب تعظيم الله، إنسان يقول لك أسألك بالله أن تفعل كذا، إذا كان باستطاعتي كشفاعة مثلا أو دفع ضر أو جلب خير للإنسان وأنا أستطيع وجب، يعني ينبغي يتأكد على العبد أن يفعل هذا، خاصة أن هذا من أعظم الأبواب التي يعني ترضي رب العالمين على العبد، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تدفع عنه جوعا عليه الصلاة والسلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال أحب العباد إلى الله أنفعه، أحب العباد إلى الله أنفعه. فإذا سألك أخوك أو سألك إنسان مسلم سواء رجل أو امرأة بشيء أو عن شيء وأنت تستطيع، سألك وبالله وتستطيع قضاء أو لا، افعل، تجد هذا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه، يعني إذا دعاك أخوك إلى وليمة، إلى غداء، إلى عشاء، وخاصة وليمة العرس، إنسان سيتزوج ثم دعاك، يعني معنى هذا أنه خصك بالدعوة، فلذلك تتأكد الإجابة، يتأكد الإجابة. قال أبو العلم إلا أن يكن فيها منكر، فإذا كان فيها منكر وتستطيع إنكاره، إذا ذهب أنت لك جاه ولك مكانة ستستطيع أن تنكر المنكر، افعل، اذهب وغير هذا المنكر. أما إذا كان فيها منكر ولا تستطيع تغييره فلا تذهب، لا تذهب. ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهذا من محاسن هذه الشريعة، من محاسن ديننا الكريم، من صنع إليك معروفا فكافئه، رجلا كان أو امرأة، غنيا كان أو فقيرا، ولكن أحيانا بعض الأغنياء لو جئت تكافئه مكافأة مادية يعني ممكن يكون هذا يسبب يعني شر كثير، مع بعض الأغنياء يعني يفعل ولا ينظر إلى مثلا أن تكافئه أنت أيها الفقير بمثلا ب100 ريال ولا ب1000 ريال ولا ما شبه ذلك، لا، فالنظر إلى المكافأة وإلى موقعها عند من تكافئه. إذا من أحسن إليك أو صنع عليك معروف فرج عنك كرب مثلا، أو جلب لك خيرا، أو توسط إليك في شفاعة في أمر ما، كافئه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يعني أعرابي يسمى زاهر يأتي إلى المدينة، وكان إذا جاء يأتي ببعض الهدايا من البادية للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يكافئه صلى الله عليه وسلم. ومن جميل ما يذكر أنه عليه الصلاة وتم السلام دخل السوق يوما وزاهر يبيع بعض متاعه، يعني بعض التجارة التي جاء بها من البادية يبيعها في السوق، فجاء من خلفه ووضع يديه على عيني زاهر هذا، وجعل زاهر يلتفت يمين أو شمالا لا يستطيع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينادي يقول: من يشتري مني هذا العبد؟ فقال زاهر لما عرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تجدني كاسدا يا رسول الله ولا واحد يشتريني. فقال صلى الله عليه وسلم له وسام شرف، قال: لكنك عند الله لست بكاسد. الله أكبر، لكنك عند الله لست بكاسد. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من عباد الرابحين. فالشاهد: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وختام الحديث ختام جليل: فإن لم تجدوا ما تكافئوه به، يعني قد يكون الإنسان فقير، ماذا يفعل؟ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، ادعي له. هذه الدعوة قد تكون سبب في صلاح أولاده، وتكون سبب في ألفة بينه وبين زوجته، سبب في سعادتها، سبب في ألفته، سبب في تذليل الصعاب عنه وصرف الشر عنه. وكم من إنسان يحسن إلينا ولا نستطيع أن نوفيه حقه. فجعل الإسلام لك بابا عظيما، الدعاء بظهر الغيب تستفيد فوائد عظيمة، إجابة الدعاء له ولك بمثل هذا الدعاء. نسأل الله سبحانه يبارك لنا في ديننا يا رب العالمين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.